الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث 23 من جوامع الخير كما جاء في هذه النسخة طبعة دار الغثاني، وهي من الدور الجيدة، تعنى بالاهتمام بمطبوعات القرآن الكريم. قال عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، وهذا الحديث مما فيه أنه يبين فوائد الأعمال الصالحة. من الأمراض التي تصيب كثيرا من الناس مرض التفريط في الأعمال الصالحة، وهذا المرض له أسباب وله علاج. من أسباب هذا المرض أن الإنسان لا يدرك قيمة العمل الصالح، ولكن لما الإنسان يتعلم قيمة العمل الصالح يكون هذا سبب ودافع له إلى العمل الصالح. في هذا الحديث بيان لمراتب من أعمال أجرها وثوابها كبير جدا. يقول النبي: الطهور شطر الإيمان. الطهور حينما يتطهر الإنسان يطهر نفسه ويطهر بدنه، وفي الطهارة البدنية تذكير بالطهارة القلبية، ولذلك يستحب للإنسان إذا توضأ أن يأتي بالشهادتين بعد الوضوء. لماذا؟ لأن الإنسان قد طهر بدنه، فحري به أن يطهر قلبه مما لا يحبه الله تعالى. والإنسان حينما يتطهر من أجل العودة بالبشرية إلى نقاوة الفطرة، ففي ذلك تذكير بالذنوب والمعاصي. فقال هنا: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان. والإيمان فيه أشياء يعملها الإنسان، وفيه أشياء ينتهي عنها الإنسان. فالطهور هو شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، لأن الأشياء هي تحلية وتخلية. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الألفاظ اليسيرة التي ثوابها كبير. قال: الحمد لله تملأ الميزان، أي أن الإنسان إذا أكثر من حمد الله فإن حمده لله سبب لأن تمتلئ الميزان بالحسنات، لأن الأعمال يوم القيامة توزن وتوضع الموازين، يوزن الإنسان ويوزن عمل الإنسان، وتوزن تلكم الصحف، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. فإذا أكثر الإنسان من حمده لربه فإن هذا سبب لأن تمتلئ الميزان حسناته وتثقل. والإنسان حينما يقول الحمد لله، معنى الحمد لله أي وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، أي محبة لله وتعظيما لله تعالى. ولذا الصلاة نبدأها بحمد الله تعالى، ونحن نحمد الله لأن الله قد أسبغ علينا النعم الظاهرة والباطنة، ونحمد الله سبحانه وتعالى لما اتصف به من صفات الكمال والجلال والعظمة. وأنتم تعرفون آية العز: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه من الآيات الملقبة، لقبت باسم آية العز. وفي قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ملقبة بالفاذة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، لما قال: الخير لثلاثة رجل، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفارغة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ولو أن إنسان جمع جزءا حديثيا في الآيات المنقبة لكان حسنا. بالإمكان الشيخ ناصر يقوم بهذا العمل ويؤلف كتيبا صغيرا في الأربعون الملقبة. فقال هنا والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. يعني هذا شك من الراوي، هل قال النبي تملأان أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض؟ فإذا قول سبحان الله معناه أنزه الله عما لا يليق به. سبحان الله والحمد لله، طبعا سبحان الله نفي النقص لله تعالى، والحمد لله إثبات الكمال لله تعالى، فيكون في هذا الكلام نفي النقص عن الله وإثبات الكمال لله. ولذا فسبح بحمد ربك واستغفر. وكان النبي يتأول القرآن يقرأ في الصلاة والركوع حينما يقول في دعائه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول السيدة عائشة يتأول القرآن. وهنا قال سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، يعني لو جسمت الحسنات فتملأ ما بين السماء والأرض. إذن هذا باب من الخير الكبير، هو أن الإنسان يكثر من تسبيح الله ومن حمد الله. والصلاة نور، هذه الصلاة صلاة الفريضة وصلاة النافلة وتحية المسجد والتطوعات والرواتب نور، نور لوجه الإنسان ونور في قلب الإنسان ونور في حياته ونور في الصراط المستقيم. والإنسان مطلوب أن يصلي الصلاة يصنعها صناعة، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يصنعها صناعة، مثل الأخ الآن المصور وقف هنا ووقف هنا ووقف هنا لأنه يظهر عليه أنه رجل مبدع في صنعته. فكذلك الإنسان حينما يصلي الصلاة يأتي بها يصنعها صناعة بخشوعها وخضوعها وركوعها وعدم التحرك بها. قال غلام طارق حينما صلى وهو يصلي يتحرك، ما صنع صلاته صناعة جيدة ولا خشع فيها خشوعا جيدا ولا خضع لله خضوعا جيدا. فالإنسان يصنعها هذه كالذي يصنع سيارة أو طيارة أو صاروخ أو مهندس مبدع ويريد أن يكتشف جهازا ينفع الناس ويصنعه على الطاقة الشمسية. فإذا هذه الصلاة التي تدفع الإنسان هي الصلاة التي يؤديها الإنسان بمشاعرها. وثمة برنامج نافع بعنوان كيف تتلذذ بالصلاة في 30 حلقة للشيخ مشار الخراج، مهم جدا كيف أن الإنسان يصنع صلاته صناعة يتلذذ بها في الدنيا ويرتفع بها في الآخرة. فهذا الخبر قوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور خبر عظيم وحديث جليل، يأتي الإنسان إلى هذه الصلاة فيجعلها لنفسه نورا في الدنيا وفي الآخرة. والصدقة برهان، حينما يتصدق الإنسان بهذا المال، المال محبوب للقلوب، وربنا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والإنسان لا يقدم المال إلا لمحبوب أحب إليه من المال وهو الله سبحانه وتعالى. فهي برهان، برهان على صدق الإيمان، أي دليل على صدق الإيمان. والصدقة ما سميت الصدقة صدقة إلا لأنها تدل على صدق إيمان العبد. شوف هذان اسمان مبتدا وخبر كلاهما بمعنى واحد يفيد ماذا؟ أن الصدقة تدل على صدق إيمان العبد وأنه برهان يبرهن به الإنسان على صدقه. المهر يسمى صداق، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. لما الآن أحد الشباب يذهب إلى أسرة ويقول أنا عندي كذا وعندي كذا وأريد الزواج، لما يأتي الدفع يدفع من أنه كان صادقا فيما ادعى، لكنه لو لم يدفع وقال خلص نتزوج الآن وننتقل إلى الشقة وبعدين أنا أعطيها، ربما لا يكون صادقا، يتزوج ويبني ثم يطلق ولا تستلم منه شيئا. والصدقة برهان. قال والصبر ضياء. هذا الصبر حينما يصبر الإنسان على الطاعات فيهديها كما هي، ويصبر الإنسان على المعاصي فلا يقع فيها، ويصبر الإنسان على المقدورات المؤلمة، يصبر الإنسان على المقدورات المؤلمة. إذن هي ثلاثة أشياء. وعمر بن الخطاب كتب رسالة إلى أبي موسى قاله الصبر صبران، صبر على البلاء وهو حسن، وصبر على المعصية وهو أحسن. فإذا هذا الصبر باب عظيم من أبواب الخير. قال له ضياء أي يضيء للإنسان الطريق، يضيء للإنسان الطريق إلى الصراط المستقيم في الدنيا وفي الآخرة، وتفتح للإنسان الخيرات والبركات لما يكون صابرا على الطاعة فيأتيها خالصة لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حينما يصبر الإنسان على المقدورات المؤلمة فلا يجزع بقلبه ولا يجزع بلسانه ولا يجزع بجوارحه. كنا نرى قديما شخص قد حرق يده، تقول له لماذا؟ قال أصابني أمر فأطفأت السجارة على يدي. أو تجد رجلا قد شد يده، يا أبو ما الذي حصل؟ قال أغضبني شيء فلاني فضربت الزجاج فحصل عندي كذا وكذا. والآن يوجد من يكتب الحالة مستاء أو سيء أو حزين أو مكتئب أو وهكذا مما ابتلي به الناس. ولذا حمد الله من ضمن الحمد أن يظهر على حال الإنسان الحمد ولا يظهر على هيئته أو شكله أو المعرف عن ما يدل على ضجره أو حزنه. فقال والصبر ضياء، وما قال والصبر نور كما في الصلاة، لأن الصبر فيه مشقة وفيه شدة، ولكن ربنا قد جعل الشمس ضياء كما في سورة يونس الآية الخامسة. فربنا جل جلاله قد جعل الشمس ضياء فيها حرارة. وهذا الصبر حينما يصبر الإنسان، لا يصبر حتى الإنسان يضغط الإنسان على نفسه وعلى مشاعره وعلى عواطفه وعلى ما اعتاد عليه فيصبرها ويحصر نفسه عن الأشياء التي تخالف الصبر. قال والقرآن حجة لك أو عليك. والعلم كله القرآن والحديث والفقه والعقيدة وجميع أمور دي إما حجة على الإنسان ينتفع بها الإنسان، وإما حجة على الإنسان عياذا بالله تعالى أن يكون ما نتعلمه حجة علينا. فإذا هذا فيه ترغيب كبير أن الإنسان يقرأ القرآن ويعمل به ويقوم به حتى يكون القرآن حجة له. وأيضا ترهيب أن الإنسان يعرض عن القرآن أو يقرأ القرآن ويأتي بما يخالف هذا الشيء أو يشتري به ثمنا قليلا أو يتلاعب به. فقال هنا والقرآن حجة لك أو عليك، فيحرص الإنسان أن يكون القرآن والعلم حجة له لا عليه. ثم ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثالا في حال الإنسان وحال العلم الذي ابتلى الله به العباد، قال إنما بعثتك لأبتليك ولأبتلي بك. قال كل الناس يغدو غدا بإذن الله تعالى الجمعة، وإن شاء الله تشرق الشمس على أمة محمد أجمعين بخير وإلى خير في كل خير. فالناس يغدون في الصباح، لكن ما هو حال الناس؟ فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. بعض الناس يبيع نفسه، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، يضني نفسه ويجهد نفسه في طلب العلم، في نشر العلم، في القراءة، في التعلم، في الكسب لأجل الأهل وهكذا. فيبيع نفسه من أجل أن يعتق نفسه. ولذا القاعدة يا بني خلف رقبتك في الدنيا من رق الآخرة فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. والقاعدة أن الإنسان له رقبة واحدة يسعى في هذه الحياة لفكاك رقبته يوم القيامة. قال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها، بعضهم يعني يعتق نفسه من النار بكثرة الأعمال الصالحة. ربما يموت الإنسان وتبقى الحسنات والبركات تنزل عليه وينتفع بها. قال فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها أي مهلكها والعياذ بالله. وما أكثر الذين يهلكون أنفسهم بسبب المعاصي.